بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وشرعا مبادلة مال ولو في الذمة بقول أو معاطاة. والمال بسم الله الرحمن الرحيم. البيع شرعا يعني تعريفه في الشرع هو مبادلة المال، والمبادلة معناها الأخذ والإعطاء. مبادلة المال يعني مبادلة السلعة والثمن، يكون السلعة من طرف والثمن من طرف آخر، هذا هو البيع، معناه المبادلة. فالذي معه سلعة يحتاج إلى النقود، والذي معه نقود يحتاج إلى السلعة. فمن مصالح الناس أحل الله البيع سبحانه وتعالى لأجل قيام مصالحهم، فهو مبادلة بين الطرفين، لأن البيع يتكون من أربعة أركان، يتكون من عاقد ومعقود عليه وصيغة. عاقد وهو البائع والمشتري، معقود عليه وهو السلعة، وصيغة وهي اللفظ الإيجاب والقبول، إيجاب من البائع والقبول من المشتري. والمال المبيع الذي هو السلعة له تسع صور، لأنه إما أن يكون عينا، يعني موجودا في الحال، شيء موجود في الحال، حال العقد، وإما أن يكون دينا، وهو ما يكون غائبا مؤجلا، وإما أن يكون منفعة. إما أن يكون منفعة له بعين ولا دين، لكنه منفعة، تباع المنفعة، منفعة الشيء دون أصله. هو الأصل أنه يباع العين والمنفعة، لكن أحيانا تباع المنفعة دون العين. وبيع المنفعة على قسمين: إما أن يكون مؤقتا، وهذا هو الأجرة، الإجارة، الإجارة بيع منفعة لكنه مؤقت، وإما أن تكون مؤبدة، وهذا هو بيع المنفعة، يسمى بيع ما يسمى إجارة. نعم. فإذا ضربت ثلاث في ثلاث صار تسع صور: عين بعين أو دين أو منفعة، هذه ثلاث: دين بعين أو دين أو منفعة، هذه ست: منفعة بعين أو دين أو منفعة أخرى، هذه ثلاث مع ست تسع صور. نعم. والمال عين مباحة النفع بلا حاجة. يشترط في العين، يعني في الشيء المعين، اشترط فيه أن يكون مباح النفع، يخرج بذلك العين المحرمة مثل الميتة والخنزير والخمر، هذه محرمة، هي عين لكنها محرمة. ثم أيضا لا بد أن تكون إباحة العين، إباحة نفع العين غير مقيدة بالحاجة، فإن كانت تباح للحاجة مثل الكلب يباح الانتفاع به، لكنه للحاجة، إما لحراسة وإما لصيد، إما لحراسة وإما لصيد، وإما إما لحراسة زرع وإما لصيد وإما لحراسة ماشية. يباح لكنه إباحة للحاجة فقط. فالكلب لا يجوز بيعه لأن إباحة نفعه ليست مطلقة وإنما هي للحاجة. نعم، هذا معنى مباح النفع، يخرج ما هو محرم النفع، ويخرج ولحاجة يخرج مباح النفع بقدر الحاجة فقط، فهذا لا يجوز بيعه. نعم. أو منفعة مباحة مطلقا. نعم. كممر في دار أو غيرها. المنفعة مثل الممر، أن تحتاج إلى ممر مع ملك جارك، تحتاج إلى ممر مع ملك جارك تتطرق منه، فتشتري هذا المرور، الملك باقي لصاحبه لكن أنت اشتريت المرور المنفعة مع هذا الطريق، هذا بيع المنفعة. كممر، يعني تحتاج إلى ممر مشي ولا ممر ماء يمر معها الماء وهو باق على ملك صاحبه، لكن اشتريت الانتفاع به فقط. نعم. بمثل أحدهما. بمثل أحدهما، العين أو المنفعة. نعم. متعلق بمبادلة. نعم. أي بمال أو منفعة مباحة. نعم. فتناول 9 صور. نعم، كما بيناها 9 صور ناشئة من ضرب 3 في 3. نعم. عين بعين أو دين أو منفعة. هذه 3. نعم. دين بعين أو دين بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق. نعم. أو بمنفعة. هذه 3. ما 3 6. نعم. منفعة بعين أو دين أو منفعة. هذه 3 مع 3 مع 3 تصير 9. نعم. وقوله على التأبيد يخرج الإجارة. أي نعم، المنفعة، المنفعة تباع لكن قد يكون بيعها مؤقت، هذه إجارة، تستأجر الدار مدة سنة أو قل حتى مدة سنين طويلة لا بأس، بس إنها مؤقتة، هذه تسمى إجارة ما تسمى بيع. أما إذا كان العقد مستمر غير مؤقت في المنفعة فهذا بيع منفعة. نعم. غير ربا وقرض فلا يسمى. الربا مبادلة، مبادلة مال بمال، لكنه حرام، حرم وأحل الله البيع وحرم الربا، وله من حيث التعريف بيع أنه مبادلة مال، لكن هذه المبادلة حرام لما فيها من الضرر على الناس وإشغال الذمم بدون فائدة، خصوصا على المعسرين، كل ما حل الدين وعجز عن تسديده يزود عليه ويأجل ثاني حتى يتضاعف في ذمته، لذلك حرمه الله سبحانه وتعالى. هذا يسمى ربا النسيئة، وربا الفضل أن تبيع أحد الأصناف 6 الواردة في الحديث بمثله مع زيادة، وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، هذه الأصناف 6 نص الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه لا يجوز بيع بعضها ببعض مع التفاضل، إنما تباع متساوية وأيضا حالة كلها، ما في تأجيل، ما فيها تأجيل، تبيع التمر بالتمر متساوي وحال، تبيع الذهب بالذهب متساوي وحال إلى آخره، وإلا إن صار فيه زيادة أو فيه تأجيل صار ربا. قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، سواء بسواء، مثلا بمثل، يدا بيد. نعم. غير ربا وقرض فلا يسمى. أما وكذلك القرض، القرض مبادلة مال لكنه لا يسمى بيع، يسمى قرضا، وهو أن تدفع مالا لمن ينتفع به ويرد بدله. هذا القرض الحسن، قرض الحسن الذي تقصد منه الأجر ونفع أخيك، ما تقصد ربح. يحتاج إلى نقود تعطيه حاجته من النقود ثم يردها عليك، يرد بدلها عليك، يستهلكها هو ينتفع بها ويرد بدلها عليك. هذا قرض، وهو باب من الإحسان، باب عظيم من الإحسان بين الناس. أما القرض الذي فيه زيادة فهذا ربا. قال صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا، لأن القرض لم يجعل للاستثمار وإنما جعل للإرفاق، إرفاق المحتاجين. فالمقترض ينتفع بالمال والمقرض يكسب الأجر ويرجع عليه ماله، يرجع عليه ماله. فالقروض لا يجوز أن تستثمر وإنما يترتب عليها الأجر والثواب لصاحب المال ويرجع عليه ماله، وهذا ينتفع بالمبلغ، أو سواء كان القرض من الدراهم أو من الذهب أو من التمر أو من البر أو الشعير. نعم. فلا يسميان بيعا وإن وجدت فيهما المبادلة. لا يسميان بيعا لأن هذا حرام، ربا، هذا يسمى ربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أما أنك تقول تعال يوم تسدد ولا زود عليك، هذا حرام. إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن سامحته فهو أحسن، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فمسامحة المعسر وإسقاط الدين عنه هذا أفضل، إن كان ولا بد فإنك تنظره إلى أن يوسر ويسدد لك. أما أن تستغل حاجته وفقره وتزود عليه الديون حتى تصبح أضعافا مضاعفة في ذمته من غير أن يستفيد شيء، هذا ربا، استغلال لحاجة الفقراء وظلم للناس. نعم. لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وكل منهم مبادلة مال، لكن هذا حلال لأنه ما يترتب عليه ضرر، وهذا حرام لأنه يترتب عليه ضرر. نعم. والمقصود الأعظم في القرض الإرفاق. نعم، القرض ليس للاستثمار إنما هو للإرفاق، وهو قضاء حاجة أخيك محتاج، فيدفع حاجته بما تعطيه ثم يرد عليك بدله، فأنت يرجع إليك مالك ويرجع عليك الأجر وهو يقضي حاجته. نعم. وهذا من التعاون على البر والتقوى. نعم. وربما إن هذا القرض الذي أعطيته أخاك وانتفع به ورد بدله إنه يسبب نماء المال، أن تريد نماء المال وكثرة المال، الله ينزل البركة في مالك من عنده، لا بالربا، وإنما ينزل البركة من عنده سبحانه وتعالى، لأنك إذا قضيت حاجة أخيك سبب ذلك أن الله يبارك في مالك، ويزيد من غير أنك تظلم أخاك، يسر الله لك معاملات رابحة، ويسر الله لك صفقات طيبة، ويسلم المال ما يتلف، كله بسبب الإحسان. نعم. وإن قصد فيه التملك أيضا، يعني القرض، القرض تملك لكن ما هو بيع، وإنما هو إرفاق. نعم. وينعقد، وإلا لو كان بيعا ما صح إقراض الدراهم بدراهم مؤجلة أيضا، لكنه ما هو باسم بيع، هذا إرفاق فقط. نعم. وينعقد البيع بإيجاب وقبول. نعم، هذا الصيغة، صيغة البيع. احنا قلنا البيع يتكون من 4 أركان: بائع ومشتري وسلعة، وخلصنا منها 3. الرابع الصيغة. الصيغة تنقسم إلى قسمين: صيغة قولية، كان يقول بعتك هذا الشيء، يقول البائع بعتك هذا الشيء، فيقول المشتري قبلت أو اشتريت، هذه قولية. والفعلية أن يدفع له الثمن ويدفع البائع السلعة بدون كلام، بدون كلام. أنت مثلا تجي للخباز وتعطيه ريال ويعطيك خبز بدون أنك تكلم، تقول عطن خبز، سمى السعر كم، وش نوع الخبز، ومنين حصلت عليه، ومن ما يحتاج. هذا الشيء جرت به العادة، تضع الريال وتأخذ الخبز المحدد بدون أنك تكلم، لا هو ولا أنت. هذه معاطاة، دفع، إعطاء وأخذ. وتأتي عند مثلا عند الصيدلية تأخذ الأدوية ولا تقول بكم، لأنه معروف سعرها، تأخذ اللي تبي وتدفع النقود، ولا يحصل كلام أبد بينكما. هذه معاطاة، تسمى المعاطاة، وهي مبادلة، أخذ وإعطاء، وهذا جائز عند على المذهب. وإلا فيه من يمنع هذا، يقول ما هو بيع، لازم من القول. بعض العلماء يقول لازم من القول، أما مجرد الأخذ والإعطاء من غير كلام فهذا لا يصير بيع، لكن الصحيح أنه بيع، لأن عادة الناس جرت بهذا. والأصل حل البيع، وأحل الله البيع، فلا نحرم شيئا منه إلا بدليل. وعمل الناس على هذا، حتى اللي يقولون هذا ما يجوز هم يصنعونه، يمشون مع الناس. نعم. وينعقد البيع بإيجاب وقبول بفتح القاف وحكي ضمها. الإيجاب من البائع والقبول من المشتري، سواء كان قوليا أو فعليا. نعم. بعده، أي بعد الإيجاب. اشترط في القبول أن يكون بعد الإيجاب، يكون بعد الإيجاب. فلو قلت اشتريت منك هذه السلعة، قال هو بعتها، هذا ما يصح، لازم يقول هو بعت عليك، تقول أنت اشتريت، يكون الإيجاب بعد القبول، لأنه مترتب عليه فلا يتقدم عليه. نعم. فيقول البائع بعتك أو ملكتك أو نحوه بكذا، ويقول المشتري ابتعت أو قبلت ونحوه. ابتعت يعني اشتريت، أو قبلت، أو نحو ذلك من الألفاظ التي تدل على القبول، تدل على القبول. نعم. ويصح القبول أيضا قبله، أي قبل الإيجاب، بلفظ أمر. ويصح القبول أيضا قبله، أي قبل الإيجاب، بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه. قلنا أنه يشترط أن يكون الإيجاب بعد القبول، هذا الأصل. قد يتقدم الإيجاب على القبول، فهذا فيه تفصيل. إن كان بلفظ الاستفهام، أتبيعني كذا، هل تبيعني كذا، فهذا لا يصح، يعني ما فيه جزم، هذا عرض. أما إذا كان بلفظ الماضي، بلفظ الماضي بعتني كذا بكذا أو تبيعني كذا بكذا، فهذا لا بأس، ما أدخله استفهام، لأن الاستفهام تردد. أما الماضي المجرد والمضارع المجرد هذا ليس فيه تردد، فيصح إذا تقدم بهذه الصيغة. نعم، لأن المعنى حاصل به ويصح القبول متراخيا عنه، أي عن الإيجاب ما دام في مجلسه. نعم، إذا هذا خيار المجلس، إذا قال المشتري يا البائع بعت عليك كذا، وقال المشتري اشتريت، فما دام جالسين في المجلس لم يتفرقا فإن كل منهما بالخيار، إن شاء أمضى وإن شاء تراجع، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهذا لأجل أن يعطى فرصة للإنسان يتأمل هل هذا البيع في صالحه، هل هذا الشراء في صالحه، يتأمل في المجلس ولا يحرج ويلزم بالبيع على طول. لذلك أعطاه الشارع الخيار ما دام جالسا، يسمونه خيار المجلس. وفيه خلاف، لكن المذهب والذي عليه الجمهور والدليل أيضا على أنه لا بأس به، والمصلحة تدعو إليه، لأن الإنسان حاجة إلى التروي وإلى تأمل الشيء، وهل هو في صالح، وهل يستطيعه أو ما يستطيعه، فيعطى فرصة، هذا من رفع الحرج عن الناس. نعم، لأن حالة المجلس كحالة العقد. نعم، فإن تشاغل بما يقطعه عرفا أو انقضى المجلس قبل القبول بطل. نعم، ينتهي خيار المجلس بأحد أمرين، الأمر الأول أن يترك الكلام في البيع والشراء ويروحون الكلام بشؤون أخرى، هذا ينقطع. لو قال بعت عليك كذا وقال اشتريت، ثم سكتوا ثم راحوا يتكلمون بشرح مسائل علم أو نحو أو فقه أو غير ذلك، طلعوا من البيع إلى موضوع آخر، يصير يلزم البيع حينئذ، يلزم، لأنهم طلعوا من موضوع إلى موضوع آخر، تشاغل بما يقطع. الشيء الثاني، إذا تفرق من المجلس، تفرق من المجلس يلزم البيع، لأنه مؤقت وانتهى وقته. نعم، أو انقضى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما لم يتفرقا، دل على أنهما إذا تفرقا أنه يلزم البيع ولا خيار. نعم، أو انقضى المجلس قبل القبول بطل. نعم، لأنهما صارا معرضين عن البيع. نعم، وإن خالف القبول الإيجاب لم ينعقد. يقول إن القبول ما يشترط أن يكون بعد الإيجاب مباشرة، فلو تأخر عنه صح ما دام في المجلس. لو قال البائع في أول المجلس بعت عليك الدار ب10,000، ثم سكت المشتري ولما أراد التفرق قال قبلت، فيصح، لأن المجلس منزلة العقد، فيصح ولو تأخر ما لم يتشاغل بما يقطعه. نعم، وهي أي الصورة المذكورة، أي الإيجاب والقبول، الصيغة القولية للبيع. نعم، وينعقد أيضا بمعاطاة، وهي الصيغة الفعلية. نعم، مثل أن يقول أعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه، أو يقول البائع خذ هذا بدرهم فيأخذه المشتري. الصيغة المعاطاة قد تكون من الطرفين، معاطاة قد تكون من الطرفين ولا يحصل كلام، يضع القيمة ويأخذ السلعة، لأن السلع معروضة للبيع ومسعرة، تجي وتأخذ واحدة منها وتدفع الثمن بدون كلام، تكون المعاطاة من القول من الشخصين أو من الطرفين. قد تكون المعاطاة من واحد والقول من واحد، معاطاة تكون من واحد وأما الصيغة القولية من واحد، تصير مركبة لا بأس. أيضا كأن يقول بعتك هذا الخبز فيدفع القيمة ولا يتكلم، هذه معاطاة من طرف، أو العكس، أو العكس يقول اشتريت منك هذه السلعة فيدفعها إليه بدون أنه يقول بعت عليك، الدفع يقوم مقام الكلام. فالمعاطاة إما أن تكون من الطرفين وإما أن تكون من طرف واحد، إما البائع وإما المشتري. نعم. أو وضع ثمنه عادة وأخذه عقبه، فتقوم المعاطاة مقام الإيجاب والقبول. نعم. للدلالة على الرضا. نعم. لعدم التعبد فيه، لأن الله قال وأحل البيع، وأحل الله البيع، فالله جل وعلا أحل البيع على أي صورة كان إلا ما دل الدليل على تحريمه، فالبيع حلال مطلقا إلا ما دل الدليل على تحريمه، وكذلك المعاملات كلها الأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. نعم. فكون البيع يقيد بصيغة معينة بدون دليل والله قد أطلقه، هذا لا يجوز. نعم. وكذا حكم الهبة والهدية والصدقة. يعني الهبة تحصل بالقول وتحصل بالمعاطاة، والصدقة الغني يعطي الفقير، ما لازم يقول تصدقت عليك، وإنما يدفع الدراهم للفقير والفقير يأخذها بدون كلام، هذه الصدقة. الهبة يدفع له ثوب ولا يدفع له سلعة ويأخذها بدون أنه يتكلم، ما يقول وهبتك، وذاك يقول قبلت، مجرد الدفع والأخذ هذا يعتبر هبة. نعم. ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء. أي نعم، لا بأس أن المشتري يذوق المبيع، يشوفه يصلح أو ما يصلح، يشري ثمر لا بأس أنه يذوق، يشري عنب، يشري الذوق لا بأس، فلا يقال هذا حرام وهذا مال الغير، وهذا هذا مما يتسامح به، والحاجة تدعو إليه، الحاجة تدعو إليه. نعم. فيشترط للبيع 7 شروط. هي نقف عند هذا، الشروط تحتاج إلى وقت. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ويشترط للبيع 7 شروط. أحدها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اشترطوا لصحة البيع 7 شروط لا يصح إلا إذا توفرت، والشروط جمع شرط، وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فيلزم من عدم الشرط عدم وجود المشروط، وإذا وجد الشرط فقد يوجد المشروط وقد لا يوجد، إنما الكلام على عدمه هو الذي يترتب عليه الحكم، هذا هو الشرط. والعبادات لها شروط، والمعاملات لها شروط، هذه الشروط تسمى الشروط والأسباب والموانع وتسمى الأحكام الوضعية، وأما العبادات تسمى الأحكام التكليفية. نعم. أحدها التراضي منهما، أي من المتعاقدين. أحدها، أحد الشروط السبعة، أن يكون البيع عن تراض من الطرفين، لا يكره أحد على البيع، وإنما يكون برضا منه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فلو ألزم الإنسان أو أكره على أن يبيع فباع تبعا للإكراه لم يصح، إلا إذا كان إكراهه بحق، كالمدين الذي أبى أن يسدد ديون فيلزمه الحاكم بالبيع لأجل يسدد ديون، هذا إكراه بحق. أما إذا كان إكراها بغير حق فإنه لا يصح البيع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما البيع عن تراض. قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فلا يؤخذ ماله بغير طيبة من نفسه، لا ببيع ولا بتبرع ولا غير ذلك، لا يؤخذ إلا بطيبة من نفسه. نعم. التراضي منهما، أي من المتعاقدين، البائع والمشتري. نعم. فلا يصح البيع من مكره بلا حق. بلا حق، أما إذا كان إكراهه بحق فلا بأس بذلك. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما البيع عن تراض، رواه ابن ماجه. نعم. فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح. هذا محترز، قوله بغير حق، فإن كان بحق جاز. مثاله: لو أكرهه الحاكم، يعني القاضي، أكرهه على بيع ماله لأجل سدد ليونه، صح ذلك، لأنه إكراه بحق. نعم. لأنه حمل عليه بحق. نعم. وإن أكره على وزن مال فباع ملكه كره الشراء منه وصح. لو أكره على مبلغ من المال، أكره بدفع مبلغ، ما أكره على البيع، لكنه أكره على دفع مبلغ، فلم يستطع دفعه إلا أن يبيع شيئا من ماله، فهذا ليس إكراها بالمباشرة، وإنما هو إكراه بالتسبب، فهذا يصح البيع مع الكراهة، لأنه لم يبعه عن طيب نفس خالصة، وإنما باعه ليتوصل بذلك إلى دفع الغرامة التي ألزم بها، فهو من بيع المضطر كما يقولون، من بيع المضطر، ويكره الشراء من المضطر لأنه لم يبعه عن طيب نفس كاملة أو كامل، وإنما باعه لأجل دفع الغرامة التي عليه. نعم. والشرط الثاني قوله: على وزن مال، يعني على قدر من المال، قدر أو مبلغ من المال. نعم. والشرط الثاني أن يكون العاقد وهو البائع والمشتري جائز التصرف. الشرط الثاني أن يكون كل من البائع والمشتري جائز التصرف، فإن باع وهو لا يجوز تصرفه، محجور، لأنه محجور عليه لصغر، كالصغير مثلا أو المجنون أو المفلس الذي عليه ديون للناس، فهؤلاء لا يصح بيعهم لأنهم لا يجوز تصرفهم. نعم. جائز التصرف أي حراً مكلفاً رشيداً. هذا تعريف جائز التصرف، أن يكون حراً يخرج المملوك، المملوك لا يتصرف إلا بإذن سيده، بالغاً يخرج الصغير لأنه لا يدري عن مصلحته، أن يكون بالغ. مكلفاً يخرج المجنون، يخرج المجنون. نعم. رشيداً فلا رشيداً يخرج المحجور عليه لسفه، يخرج المحجور عليه لسفه، الذي يبذر كبير، هو كبير وبالغ لكنه يبذر المال، يبذر المال بغير فائدة، هذا يحجر عليه، يمنع من التصرف لأجل حظ نفسه، وقد يحجر عليه لحظ غيره كالغرماء. فالمحجور عليه بقسمه لا يجوز أو لا يصح بيعه. نعم. فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. الصبي دون البلوغ، والسفيه البالغ الذي لا يحسن التصرف بغير إذن وليه، لأنه يجب أن يقام ولي على القاصر، يجب أن يقام ولي على القاصر ينوب عنه، فإذا أذن له جاز ذلك. نعم. فإن أذن صح. نعم. لقوله تعالى وابتلوا اليتامى أي اختبروهم، قوله تعالى الذي يدل على أن القاصر المأذون له يصح بيعه هذه الآية، وابتلوا اليتامى أي اختبروهم. يتامى، واليتيم هو الصغير، كيف يختبر؟ يعطى شيء من المال ويراقب ماذا يتصرف، فإن أتلفه وبذره فإنه لا يزال قاصرا ولا يسلم له ماله بعد البلوغ، وإن تصرفا حكيما فإنه نجح في الابتلاء والاختبار، فإذا بلغ يسلم له ماله. ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا بالاختبار فادفعوا إليهم أموالهم. مش اللي يدرينا أنه رشيد إلا بالاختبار، فنعطيه شيء من المال ونراقبه كيف يتصرف فيه قبل البلوغ، قبيل البلوغ تصرف تصرفا طيبا، هذا دليل على أنه رشيد فيسلم ماله إذا بلغ، تصرف تصرفا سيئا هذا دليل على أنه لا يزال قاصرا فلا يسلم له. نعم. وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليه اختبارا. نعم. ويحرم الإذن بلا مصلحة، يحرم على ولي الطفل أو ولي القاصر، يحرم عليه أن يؤذن له بدون مصلحة الاختبار، لأن الله جل وعلا يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أموالكم أي أموالهم، لكن أضافها إلى المخاطبين لأنه يجب عليهم أن يحافظوا عليها كما يحافظون على أموالهم، ولأن نفع المال مشترك، نفع المال مشترك للناس كله، للمالك ولغير المالك. نعم. وينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بلا إذن، الشيء اليسير كشراء لعبة أو ما أشبه ذلك بثمن زهيد، هذا ما لا بأس، لأن هذا مما جرت به العادة ومن لعب الأطفال، ولذلك يعطى الأطفال شيء من المال قليل يشترون به أشياء يحتاجها الطفل في دراسته أو في شؤونه الخاصة به، ما عاد يحجر عليه مرة ولا يعطى شيء أبد، لا يعطى شيء يسير، وهذا لا يترتب عليه ضرر في ماله. نعم. وتصرف العبد بإذن سيده. نعم. والشرط الثالث أن تكون العين المعقود عليها أو على منفعتها مباحة النفع من غير حاجة. الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع، مباحة النفع، يخرج بذلك السلعة المحرمة كالخمر والخنزير وآلات اللهو والمخدرات والمفترات كالدخان والقات والحشيش، هذه محرمات، والميتة هذه لا يجوز بيعها لأنها محرمات وثمنها حرام. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، فلا يجوز بيع المحرمات، تتلف، الواجب إتلافها. أن يكون مباح النفع يخرج محرم النفع كهذه الأشياء من غير حاجة. هناك أشياء يباح نفعها للحاجة فقط، يعني عندنا ثلاثة أشياء: شيء مباح النفع مطلقا كالبر والشعير والتمر وسائر هذا مباح النفع مطلقا، ثانيا محرم النفع مطلقا كالميتة والخنزير والأصنام والصور، هذا محرم النفع مطلقا، ثالثا محرم النفع للحاجة فقط، مباح النفع للحاجة فقط، مباح النفع للحاجة فقط. وهذا مثل كلب الصيد والحراسة، كلب الصيد والحراسة، نعم، فهذا لا يجوز بيعه وإن كان مباح النفع للحاجة، قوله لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. إذن يشترط أن يكون مباح النفع مطلقا، لا محرم النفع مطلقا ولا محرم النفع لغير حاجة، الصنفان الأخيران حرام، وأما الأول فهو مباح. كلب الصيد مثلا هذا يباح نفعه للحراسة وللصيد، لكن لا يجوز بيعه، إن الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. نعم. بخلاف الكلب لأنه إنما يفتنى لصيد أو حرث أو ماشية. لصيد معروف الصيد اصطادوا به، قال تعالى: وما علمتم من الجوارح، أي دربتموهن على الصيد، ما صاده الكلب المعلم حلال ولو مات بالاصطياد فهو حلال. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فيتخذ الكلب للصيد ويدرب، وما صاده ومات بالاصطياد فهو حلال بمنزلة المذكى، بمنزلة المذكى هذا الصيد. الحرث صير عندك مزرعة تتخذ كلب لحراسة المزرعة، هذا مباح، مباح أنك تتخذ كلب للحراسة، لكن لا يجوز لك بيعه. ثالثا الماشية، شان عنده أغنام يخشى عليها من السراق ومن الذئاب فيتخذ كلبا يحرسها، هذا لا بأس، يباح اقتناء الكلب لهذه الأغراض، لكن ليس مالا، لا يعتبر الكلب مالا فلا يباع، إنما تنتفع به ما دام أنك محتاج إليه، فإذا استغنيت عنه فإنك تتركه. نعم. وبخلاف جلد ميتة ولو مدبوغة. جلد الميتة هذا يباح الانتفاع به، يباح الانتفاع به إذا دبغ، يباح الانتفاع به إذا دبغ، فهو يباح للحاجة فلا يجوز بيعه لأن الأصل أنه نجس، ولكن إذا دبغ خفت نجاسته وجاز استعماله، لكن لا يجوز بيعه، لأن نفعه إنما أبيح للحاجة فقط ولم يبح مطلقا. نعم، لأنه إنما يباح في يابس، استعماله في اليابسات، يعني يجعل وعاء للبر، للشعير، للدراهم، اليابسات. أما المائعات كالسمن والماء فلا يجوز استعمال جلد الميتة المدبوغ فيه على المذهب. الصحيح أن جلد الميتة إذا دبغ دباغة تامة وتنشف أنه يباح الانتفاع به في كل شيء ويباح بيعه. نعم، والعين هنا مقابل المنفعة، لكن بشرط أن يكون جلد الميتة من حيوان يباح أكله بالزكاة كالإبل والبقر والغنم. أما إذا كان مما لا يباح أكله فلا يحل ولو دبغ ولا يستعمل، مثل جلود الثعابين وجلود السباع وجلود الكلاب، ما يصح هذا ولو دبغ، لا يحل. نعم، والعين هنا مقابل المنفعة. نعم، العين المراد بها السلعة الموجودة، أما المنفعة فهي تقابل العين. المنفعة شيء معنوي مثل سكن الدار، هذه منفعة، سكن الدار، ركوب الدابة، هذه منفعة تسمى منفعة. أما الدابة نفسها فهذه عين، والسيارة تسمى عين. نعم، فتتناول ما في الذمة. نعم، والعين هنا مقابل المنفعة، فتتناول ما في الذمة. أي نعم، كمن يكون عليك دين لأحد، عليك دين لأحد، فتصالح أنت وياه، عندك مثلا الشخص مبلغ من الذهب، تتصالح أنت وياه على أنك تدفع له دراهم بدل، يعني فضة، تدفع له فضة بدل الذهب، هذا يسمى بالصرف وهو بيع. الصرف هو بيع النقد بالنقد، فيجوز هذا، يجوز بيع الدين الذي في ذمتك أو شراء الدين الذي في ذمتك ودفع قيمته للداين، هذا يجوز لأنه مثل العين الذي الموجودة. نعم، كالبغل والحمار. نعم، هذا مباح النفع مطلقا، البغل هو حرام أكله ونجس، والحمار حرام أكله ونجس، لكن يباح الانتفاع به بالإجماع، يحمل عليه ويركب، ويجوز بيع الحمار وبيع البغل. والبغل ما تولد من الحمير والخيل، ما تولد بين الفرس والحمار، أبوه حمار وأمه فرس، هذا البغل، هذا حرام ونجس. الخيل حلال والحمير حرام، البغل المتولد بينهما حرام أيضا، تغليب لجانب الحظر. فهذه أشياء محرمة لكن يجوز بيعها، لأنه يباح الانتفاع بها مطلقا، هذا من الذي يباح الانتفاع به مطلقا. نعم، لأن الناس يتبايعون ذلك في كل عصر من غير نكير، كانوا يتبايعون الحمير ويتبايعون البغال من غير نكير، فيكون هذا بالإجماع، يكون بيعها بالإجماع، لأنه يباح الانتفاع بها مطلقة، ما هو لأجل الحاجة فقط. نعم، وكدود القز، لأنه حيوان طاهر يقتنى لما يخرج منه. دود القز، الدود السراوة، السراوة اللي يخرج منها الحرير، سرو صغير ينسج حرير بيتا له، ثم يجون الناس يأخذون الحرير هذا، وهو أطيب أنواع الحرير. يجوز الدود، ما يجوز بيعه بحد ذاته لأنه من الخبائث، لكن يجوز بيعه لأجل ما ينتج من الحرير، من أجل ما ينتج من الحرير، فنفعه مباح مطلقا، نفعه هو إنتاج الحرير مباح مطلقا، أما هو في نفسه فهو لا يحل. هذا مثل الحمار، يجوز ركوبه والحمل عليه، لكنه هو في ذاته حرام الأكل وحرام ونجس. نعم. وكبزره لأنه وكبزره لأنه بزر دود الحرير، لأن دود الحرير له بيض، له بيض تتكون بعدين من دود الحرير، يعني ينتج، هو ينتج مثله. يجوز بيع الدود نفسه وبيع بيضه وبزوره، لأنها في المستقبل تكون مثل آبائها تنتج. نعم. وكبزره لأنه ينتفع به في المآل، في المآل يعني في المستقبل. نعم. وكالفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد. وكالفيل، الفيل أيضا حرام لكن يباح الانتفاع به مطلقا، يحمل عليه ويستخدم في المنافع، فيباح بيع الفيلة وإن كانت يحرم أكلها، لأن هذا من قسم المباح مطلقا، مباح النفع، هذا من قسم مباح النفع مطلقا، الفيلة كلب الصيد. نعم. كنعم. وكالفيلة كالفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد كالفهد والصقر. نعم. كالفهد والصقر لأنه يباح نفعها واقتناؤها مطلقا. أعد العبارة من أولها. وكالفيل وكدود القز لأنه حيوان طاهر يقتنى لما يخرج منه. نعم. كبزره لأنه ينتفع به في المآل فيجوز بيعه. نعم. وكالفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد كالفهد والصقر. أما الكلب فلا يجوز بيعه، كالكلب والفهد هذه لا يجوز بيعها، للنهي عن ذلك، نهى عن بيع الكلب وثمن الكلب، هذا كلب الصيد كما سبق، لأن نفعه مؤقت، نفعه ليس مطلقا وإنما هو مؤقت وقت الحاجة فقط. أما الصقر، الصقر وهو جارحة الطير، فهذا يجوز بيعه لأنه لم يرد نهي عن ذلك، يباح الانتفاع به للصيد ولم يرد نهي عن بيعه، فيجوز بيعه على الأصل، بخلاف الكلب فقد ورد النهي عن بيعه. نعم. لأنه يباح نفعها واقتناؤها مطلقا. لا، ما هو مطلقا، الكلب ما هو مطلقا، أما سباع الطير هذا مباح النفع مطلقا لأنه لم يرد نهي عن بيعه. نعم. إلا الكلب فلا يصح. رجع، ليش يذكره ثم يرجع ويستثني؟ نعم. فلا يصح بيعه لقول ابن مسعود رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، متفق عليه. نعم، متفق عليه بين الشيخين، حديث صحيح متفق عليه أنه لا يجوز، لا يحل ثمن الكلب. نعم. ولا بيع آلة لهو وخمر، هذا من المحرم مطلقا، هذا قلنا أن الأقسام ثلاثة، مباح النفع مطلقا، محرم النفع مطلقا، مباح النفع في بعض الأحوال، فهذا المحرم مطلقا كآلة اللهو. نعم. ولا بيع آلة لهو وخمر ولو كان ذميين. ولا يجوز بيع آلة اللهو كالمزمار والطبل والموسيقى، المعازف بجميع أنواعها، لأنها من اللهو المحرم. ولا بيع نعم ولا بيع آلة لهو وخمر ولا بيع الخمر، لأن الله جل وعلا حرم الخمر تحريما قاطعا، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فلا يجوز بيع الخمر، المسكر بجميع أنواعه لا يجوز بيعه، كذلك المفتر كالدخان والقات، وكذلك ما هو أشد من الخمر وهو المخدرات والحشيش الذي لا يجوز بيعها، ثمنها حرام، والواجب إتلافها في الحال، الواجب أنها تتلف في الحال ولا ضمان فيها. نعم. ولو كان ذميين، ولو كان المتبايعان ذميان، لأن هذا منكر، الذمي يشرب الخمر فيما بينه وبين جماعته سرا، يشربونه سرا ويأكلون الخنزير سرا، أما أنهم يظهرون هذا في بلاد المسلمين ويبيعون الخمور والخنازير لا، هذا ما يجوز، يمنعون من هذا. نعم. لكن لا تبايعوه سرا ولم يظهروه، لم نتدخل. نعم. والحشرات لا يصح بيعها لأنه لا نفع فيها، هذا من المحرم مطلقة، الحشرات بجميع أنواعها كالخنافس والجعلان والصراصير هذه لا فائدة فيها، بل فيها أضرار، والحيات والعقارب والفار. نعم. إلا علقا لمص الدم وديدانا لصيد سمك. إلا أنه يجوز بيع العلق وهو نوع من السرو لأجل يمص الدم عندهم، هذا من العلاج، يضعونه في الأنف أظن ويمص الدم، علق يعيش في الماء، العلق يعيش في الماء ويستعملونه لمص الدم مثل ما تستعمل الحجامة، هذا نوع من العلاج، يباح بيع العلق لهذا الغرض، يباح لأجل هذا الغرض. نعم. وديدانا لصيد سمك، كذلك يباح بيع الديدان والأشياء المحرمة، يباح بيعها لأجل صيد السمك، يعني توضع في مكان من البحر ثم يتجمع عليها السمك فيصيدونه. نعم. وما يصاد عليه كبومة شباشة، كبومة شباشة، وما يصاد عليه كبومة شباشة، تجعل شباشا يعني لأجل أن الصقر ينزل، البومة تربط ثم ينزل الصقر يبي يأكلها ثم يمسكونه، هذه يحبلون به للصقر، يجوز بيع البومة وإن كانت في الأصل لا توكل لأجل هذا الغرض. نعم. والمصحف لا يصح بيعه، المصحف لا يصح بيعه على المذهب، لأنه كلام الله وليس من الأموال، البيع والشراء إنما هو في الأموال، وأما المصحف فإنه ليس من الأموال لأنه كلام الله عز وجل فلا يباع. ووردت فيها آثار في النهي عن بيعه، يقول ابن عمر رضي الله عنه: وددت لو أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف، ولكن الصحيح جواز بيع المصحف، لأنه لو منع لما طبعت المصاحف ولا نسخت، تعطل الناس، ولم يرد نهي عن بيعها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا المصحف ما هو كلها كلام الله، فيها الجلد وفيها الكتابة وفيها الأوراق، فيها أشياء ما هي من كلام الله. نعم. ذكر في المبدع أن الأشهر لا يجوز بيعه، الأشهر في المذهب يعني. نعم. قال أحمد: لا نعلم في بيع المصحف رخصة. بناء على هذا قالوا حرام بيعه. نعم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وددت أن الأيدي تقطع في بيعها. هذا كله على القول بتحريم بيع المصحف، نظراً لأن المقصود منه المكتوب فيه وهو كلام الله عز وجل، ولكن القول الثاني وهو الصحيح أنه يجوز بيعه وعليه العمل، لأنه لو مشينا على هذا القول لما طبعت المصاحف ولا نسخت، وحصل على الناس ضرر من هذا، وليس فيه نهي صريح عن بيع المصحف، إنما هذا شيء كرهه بعض الصحابة احتراما لكلام الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا أن المصحف يشتمل على أموال، يشتمل على عمل الناسخ وعلى الحبر وعلى الورق وعلى التجليد. نعم. ولأن تعظيمه واجب وفي بيعه ابتذال له، ولا يكره إبداله وشراؤه استنقاذا، وفي كلام بعضهم يعني من كافر، ومقتضاه أنه إن كان البائع مسلما حرم الشراء منه لعدم دعاء الحاجة إليه بخلاف الكافر. يعني إنما الذي يحرم عليه أن يحرم شراء المصحف، يعني يحرم بيع المصحف وشرائه بين المسلمين احتراما لكلام الله سبحانه وتعالى. لكن لو باعه كافر جاز لنا أن نشتريه لأجل أن ننقذ المصحف من يد الكافر، لو كان المصحف مع كافر ولا نتمكن من أخذه منه ولكنه يريد بيعه، نشريه منه لأجل نخلص المصحف من يده. ففي هذه الصورة يجوز بيع المصحف. نعم. ومفهوم التنقيح والمنتهى يصح بيعه لمسلم، هذا القول الثاني. نعم، القول الثاني مفهوم. ومفهوم التنقيح والمنتهى يصح، تنقيح كتاب من كتب المذهب، تنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع. نعم. والمنتهى يصح بيعه لمسلم، منتهى الإيرادات وهو كتاب مشهور معتمد في المذهب. نعم، يصح بيعه لمسلم، صح بيعه لمسلم، ولا يجوز بيعه لكافر، الكافر ما يجوز تمكينه من المصحف، حتى إذا جاء راغبا في سماع القرآن ما نعطيه المصحف لكن نقرأه عليه نسمعه إياه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذا قال أنا ودي يسمع القرآن ودي يسمع، نقول لا بس نقرأ عليه القرآن، لكن نعطيها المصحف لا، ما نولي الكافر النجس، نوليه كلام الله عز وجل. نعم. والميتة لا يصح بيعها لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام. هذا من المحرم نفعه مطلقا، المحرم نفعه مطلقا كالميتة والخمر والخنزير والأصنام. الأصنام جمع صنم، وهو ما كان على صورة، ما يعبد من دون الله وهو على صورة، صورة حيوان، صورة إنسان، ما فيه روح. وبناء على ذلك لا يجوز بيع الصور كلها لأنها أصنام. الصنم ما كان على صورة حيوان، فلا يجوز بيع الصور سواء كانت مجسمة أو كانت مرسومة على الورق أو ملتقطة بالآلة، لا يجوز بيعها لأنها حرام منهي عنها، وتصوير كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. متفق عليه. ويستثنى منه، نهى صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، قام خطيبا ونهى عن بيع الميتة والخمر والأصنام. نعم. ويستثنى منها السمك والجراد. استثنى من الميتة السمك والجراد لأنها ميتة حلال، قال صلى الله عليه وسلم حل لنا ميتتان السمك والجراد، فيجوز بيع الجراد الميت وبيع السمك الميت لأن هذه ليس لها زكاة. نعم. ولا السرجين النجس. ولا يجوز بيع السرجين وهو السماد، السرجين معناه السماد، النجس نجس العين كالعذرة والروث، روث الحمير، ولا يجوز بيعه لأنه نجاسة، لا يجوز بيع النجاسات. أما السماد المتنجس، السماد أصله طاهر، روث بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم، هذا طاهر، روث طاهر، لكن لو أصابته نجاسة صار متنجس ولا يقال نجس، متنجس هذا يجوز بيعه لأن الأصل أنه طاهر. نعم. لأنه كالميتة. نعم. وظاهره أنه يصح بيع الطاهر منه، قاله في المبدع. بيع الطاهر من السماد كروث البهائم المأكولة. نعم. ولا الأدهان النجسة ولا المتنجسة. ولا يجوز بيع الأدهان النجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود لما حرمت عليهم شحوم الميتة، جملوها يعني أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هذا من الحيل الباطلة. يقولون حنا ما بعنا شحم ميتة، حنا بعنا ودك ذايب. يقول هذا ما يعفيكم من المسؤولية أمام الله، هذه حيلة. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذا آخر الحديث. نعم. وللأمر بإراقته، الأمر بإراقة الدهن النجس. نعم. ويجوز الاستصباح بها أي بالمتنجسة. الأدهان المتنجسة يجوز أن توقد منها السرج، توقد منها السرج في غير المساجد، وتطلى بها السفن، لأن هذا ليس أكلا ولا شربا وإنما هو انتفاع خارجي. نعم. ويجوز الاستصباح بها أي بالمتنجسة على وجه لا تتعدى نجاسته كالانتفاع بجلد الميتة المذبوح في غير مسجد. يعني لا يجوز أن تجعل مصابيح في المسجد، سرج في المسجد وهي تشتعل من ودك الميتة، لا يجوز هذا لأن دخانها نجس، ينجس المسجد. نعم. لأنه يؤدي إلى تنجيسه. نعم. ولا يجوز الاستصباح بنجس العين، ولا يجوز بيع سم قاتل. نعم. يكفي، نقف عند هذا.